بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله علة وقوف أهل السنة والجماعة عند حد ما جاء في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات. ذكر رحمه الله ثلاثة أمور: أنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأنه أصدق حديثا، وأنه أحسن حديثا من خلقه. فإذا كان ذلك كذلك، وجب على العباد أن يخبروا عن الله سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب والسنة فحسب، وأن يعتقدوا ثبوت ما جاء في النصوص دون زيادة أو نقصان. قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، كما قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وكذلك قال جل وعلا: الرحمن فاسأل به خبيرا، على أحد أقوال أهل التفسير، يعني الله جل وعلا أعلم بنفسه وبما يستحقه من نعوت الجلال والجمال، فواجب أن يؤخذ ما أخبر به جل وعلا في هذا الباب العظيم على محمل التسليم. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق حديثا. الله جل وعلا أصدق قيلا وأصدق حديثا. قال: وأصدق قيلا. قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، آيتان في سورة النساء. كذلك الله جل وعلا أحسن حديثا من خلقه، دل على هذا قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه كما في رواية الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد: أما بعد فإن أحسن الحديث، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، وهي أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، استفدنا من هذا فائدتين: الأولى وجوب أن يقف الإنسان فيما جاء في باب الأسماء والصفات عند حدود الوارد، فلا يتجاوز ذلك إلى غيره. فالباب كما قلنا سابقا باب توقيفي، ليس للإنسان أن يتكلم في الله جل وعلا إلا بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن نعلم أن كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن نفسه فإنه حق لا يختلط بأدنى شائبة من باطل. وفي هذا رد بين على المتكلمين الذين يزعمون أن ما جاء في كتاب الله والسنة من نصوص الصفات ظاهره يفيد التشبيه، فواجب إذن صرفه عن هذا الظاهر إلى غيره، وهذا هو مسلك التأويل. أساس البلاء عند هؤلاء أنهم ظنوا أن الله تعالى يمكن أن يخبر في كتابه بما ظاهره الضلال والبطلان. والرد على هؤلاء بأن يقال إن الله أعلم بنفسه وبغيره، الله أعلم بنفسه وبخلقه، أعلم بما يستحقه سبحانه وتعالى وأعلم بما يستحقه خلقه. فإذا أخبر سبحانه بثبوت الصفات له كان ذلك حقا، ودل هذا على أنه لا شائبة تعتري هذا الإخبار، إنما إن كان هناك خلل في الفهم فهذا راجع إما إلى فساد في التصور أو فساد في القصد. إذن إذا أخبر إنسان فقال في نحو قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إنني لا أثبت لله عز وجل الاستواء على حقيقته، لأن الاستواء على حقيقته لا يليق بالله جل وعلا، فإننا نقول له أأنت أعلم أم الله؟ الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فهو سبحانه لما أخبر بأنه استوى على العرش فإننا نعلم أن هذا هو اللائق به جل وعلا، لأنه أصدق حديثا ولأنه أحسن حديثا تبارك وتعالى. وإذا كان كلامه صدقا لا كذب فيه، وإذا كان كلامه بلغ من الحسن الغاية فإنه لا يمكن أن يتطرق إليه خلل بأي وجه من الوجوه. فظاهر ما أخبر الله عز وجل به في كتابه حق، ولا يمكن أن يكون هذا الظاهر ضلالا، ولا يمكن أن يكون اتباع هذا الظاهر ضلالا وكفرا كما يدعي بعض أهل الضلال. إذن هذه قاعدة مهمة وأصل أصيل ينبغي أن يعتمد عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأن كلامه الصدق المطابق للواقع، وأنه سبحانه أحسن حديثا من غيره. فمع اجتماع هذه الأمور الثلاثة يتبين لك أن كل ما أخبر الله عز وجل به فإنه حق، لا يمكن أن يرد عليه أي احتمال للضلال والخطأ في الفهم والتصور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. هذا أمر ثان يؤكد لك القاعدة السابقة، وهي أن هذا الباب توقيفي، وأن كل ما جاء من أخبار فيه فإن ذلك حق على ظاهره، ولا يمكن أن يكون ظاهره الضلال، ولا يمكن أن يكون ظاهره التشبيه كما يدعي أولئك. علة ثانية وهي أن رسل الله عز وجل صادقون مصدقون، اجتمع في حقهم الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع، والإجماع الضروري منعقد عند أهل السنة والجماعة بل عند المسلمين كافة على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون معصومون من الوقوع في الكذب. فإذا كان ذلك كذلك فكل ما أخبر به الرسل عن الله جل وعلا فلا شك أنه حق مطابق للواقع. ناهيك عن اجتماع ذلك إلى غيره أيضا في حقهم، وهو أنهم الأكمل علما بالله جل وعلا، وأنهم الأعظم نصحا للخلق، وأنهم الأبلغ في الفصاحة والكلام. فاجتمع في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام أربعة أسباب تجعل من الواجب على كل مسلم أن يأخذ هذا الباب عن الرسل عليهم الصلاة والسلام على محمل التسليم التام، فلا يعارض ذلك الذي يخبرون به بأي وجه من أنواع المعارضة، لا بعقل ولا بقياس منطقي ولا بهوى ولا بما يزعم من أنه أنواع الفصاحة والبلاغ والمجاز وما إلى ذلك. كل ذلك ينبغي أن يطرح أمام ما يخبر به الرسل الذين هم صادقون مصدقون. قال رحمه الله: مصدقون، يعني صدقوا من غيرهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام يصدقهم المؤمنون بهم، بل يصدقهم ربهم تبارك وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال جل وعلا: محمد رسول الله. هذه شهادة من الله، تصديق من الله جل وعلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، أن ما جاء في هذا الوحي حق لا مرية فيه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا تصديق من الله جل وعلا وشهادة بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وإذا كان ذلك كذلك كان واجب الاتباع، كان واجب التصديق، كان يجب على جميع العالمين أن ينقادوا إلى هذا الحق الذي صدق الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام عليه. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا وصف ينطبق على جميع الذين قالوا على الله عز وجل بغير علم، كما كان من المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ينطبق على اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ينطبق على النصارى الذين زعموا أن الله عز وجل أب وأن عيسى ابنه وأنه ثالث ثلاثة. ينطبق على جميع المنحرفين في هذا الباب، سواء توجهوا جهة التمثيل أو توجهوا جهة التعطيل. كل من تكلم في الله تبارك وتعالى بغير ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا شك ولا مرية في أنهم قالوا على الله عز وجل بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات، كما سقنا الدليل على هذا في الدرس أو في درس ماض. كذلك دل القرآن على أن كل كلام في الله عز وجل بغير علم ما هو إلا وسوسة من الشيطان، والله جل وعلا أخبر عن هذا في كتابه في قوله: إنما يأمركم، يعني الشيطان، بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل ما يتكلم به المتكلمون في باب الأسماء والصفات من غير أن يكون متلقى من طريق الوحي فلا شك أنه وسوسة من الشيطان لا يتجاوز ذلك. إذا كان الأمر كذلك فكل قول كان من هذا الباب، يعني من الباب الذي فيه الكلام على الله بغير علم، كان واجبا أن يطرح وأن لا يلتفت إليه. هما منهجان متمايزان، منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج الذين يقولون على الله عز وجل بغير علم. وعلى كل مسلم أن ينهج النهج الذي يرضاه لنفسه والذي يظن أن النجاة فيه. دونك هذين الطريقين: طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم أعلم بالحق والذين هم صادقون مصدقون، وهناك نهج آخر وهو نهج الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فاختر لنفسك ما شئت من هذين الطريقين. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه آية عظيمة وفيها فوائد كثيرة تتعلق بهذا الموضوع الذي معنا. يقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة. مر بنا سابقا أن كلمة سبحان اسم مصدر، وأنها منصوبة هاهنا على أنها مفعول مطلق يسبح نفسه سبحانا، أو تقول أنت سبحان الله أسبح الله سبحانا، هذا اسم مصدر. و المعنى في كلمة التسبيح ترجع إلى التنزيه، فالله جل وعلا ينزه عن كل نقص وعيب وعن مشاركة غيره له سبحانه في كماله، وهذا ينسحب على جميع الأبواب. الله جل وعلا يسبح في ألوهيته عن أن يكون له فيها شريك، والله يسبح في ربوبيته عن أن يكون له معاون أو ظهير، والله يسبح في أسمائه وصفاته عن أن يكون له مثيل أو أن يكون ثمة نقص فيما يتصف به جل وعلا. كذلك يسبح في أمره الكوني عن أن يكون فيه ظلم أو منافاة للحكمة، كذلك يسبح في أمره الشرعي عن أن يكون فيه ما يخالف المصلحة وما يخالف الحكمة. إذن كل ذلك الله جل وعلا يسبح فيه، ومن ذلك كما قد سمعت ما يتعلق بهذا الباب الذي نبحث فيه، وهو ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نزه الله سبحانه نفسه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذا التسبيح هو في معنى النفي الذي سيأتي الكلام فيه، لأن الله جل وعلا اتصف بالنفي والإثبات. والأسماء والألفاظ التي تتعلق بهذا الباب التنزيه والنفي، وكذلك كلمة ثالثة قد يستعملها أهل السنة ويستعملها المتكلمون أكثر، وهي كلمة السلب. سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله، ونعرف ضوابط أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة، لاحظ الفرق بين الإضافتين، إضافة الرب سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إضافة هذه الكلمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ربك، تختلف عن الإضافة في قوله رب العزة. فالرب في الكلمة الأولى ربك بمعنى الخالق سبحانه وتعالى، فالله رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو خالقه تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. أما الرب في الكلمة الثانية رب العزة فإنه بمعنى الصاحب، يعني صاحب العزة وذو العزة، فإن العزة وصف الله تبارك وتعالى، وسنتكلم إن شاء الله عن صفة العزة في موضعها من هذه العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم الله على رسله الصادقين المصدقين لسلامة ما قالوه، كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنهم لم يخبروا عن الله إلا بالحق المحض. أما من قال عليه بغير علم فإن الله نزه نفسه عن أن يكون كما قال هؤلاء المفترون عليه المخالفون لنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عن المنهج المخالف للحق، وأثنى على المنهج الحق حيث سلم على المرسلين، لأنهم ما تكلموا في الله إلا بما أوحى الله إليهم. الرسل عليهم الصلاة والسلام معلوم بالضرورة أنهم ما وصفوا الله من تلقاء أنفسهم، بما أملته عقولهم، بما قاسوه قياسا منطقيا كما يدعى، إنما أخبروا عن الله، سموا الله، وصفوا الله في ضوء ما أوحى به إليهم سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يسلم الله عليهم، لأنهم قالوا بالقول السليم عن الضلال والخطأ في حقه تبارك وتعالى. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ختم الله جل وعلا الآية بحمد نفسه جل وعلا، والحمد يدل بالتضمن على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، كما أن التسبيح يدل بدلالة المطابقة على تنزيه الله جل وعلا، وكل واحدة من الكلمتين تدل على ما تدل عليه الأخرى بدلالة اللزوم. انتبه لهذا، التسبيح يدل بدلالة المطابقة على تنزيه الله جل وعلا. والحمد يدل بدلالة التضمن على ثبوت الكمال لله جل وعلا، ويدل التسبيح بدلالة اللزوم على ثبوت الكمال لله، ويدل الحمد بدلالة اللزوم على تنزيه الله جل وعلا. إذن هذا يدلك على أن الإثبات وحده ليس هو التوحيد والإيمان المطلوب، وأن التنزيه وحده ليس هو التوحيد والإيمان المطلوب، إنما التوحيد مجموع الإثبات والتنزيه، فلا يصح إثبات إلا بتنزيه، ولا يصح تنزيه إلا بإثبات، وهذا ما جمع في التسبيح والتحميد. ولذلك كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله، لأنه يدل على توحيد الله تبارك وتعالى، فإنه باجتماع التسبيح والتحميد يجتمع الإثبات والتنزيه، وهذا هو حقيقة الإيمان في باب الأسماء والصفات. هذه الآية تدل على فائدة مهمة عند أهل السنة، وهي أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وأنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وجه الدلالة على ذلك أن الله جل وعلا سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل لأنهم تكلموا فيه بغير علم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه فيه لأنهم تكلموا عن طريق الوحي. فاجتمع من هذا وذاك أنه لا يجوز أن يقال في الله إلا بدليل من كتاب أو سنة، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما دل عليه آية أو حديث، لأن الله جل وعلا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فمن أراد أن يكون سالكا المسلك الذي أثنى الله عز وجل عليه وهو مسلك الرسل، فعليه أن يقول بما قال به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقلت لك إن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما قالوا في الله إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه جملة وجيزة وتحتها معنى كثير. الله جل وعلا جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. إذن هذا يدلك يا رعاك الله على أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية، وكلا القسمين جاء في الأدلة مجملا ومفصلا، يعني عندنا إثبات مجمل وإثبات مفصل، وعندنا نفي مجمل ونفي مفصل. أما الإثبات المجمل فهو ما دل على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، ومن ذلك جميع أدلة التحميد. حمد الله تبارك وتعالى يدل كما ذكرت لك بدلالة التضمن على أن الله عز وجل موصوف بماذا؟ بالكمال المطلق. أما الإثبات المفصل فإنه ما جاء في الكتاب والسنة كثيرا من أدلة إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على وجه التفصيل، كثبوت الرحمة وثبوت المغفرة وثبوت العزة وثبوت العلو وثبوت الاستواء وثبوت الوجه وثبوت القوة والقدرة إلى غير ذلك مما جاء كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى بماذا؟ الصفات المثبتة التفصيلية أو المفصلة. عندنا أمر ثالث وهو النفي المجمل. والنفي المجمل هو الذي يدل على تنزيه الله تبارك وتعالى إجمالا. والنفي في باب الصفات يعود إلى أمرين: إلى نفي كل نقص وعيب عن الله جل وعلا، لأنه يتنافى وكمال الله سبحانه، هذا أمر. والأمر الثاني أن ينفى عن الله جل وعلا مشاركة غيره له في كماله. ينفى عن الله مشاركة غيره له في ماذا؟ في كماله. إذن هذا النفي الذي يرجع إلى هذين الأمرين جاء في الكتاب والسنة مجملا، وذلك في ثلاثة أنواع من الأدلة. أولا أدلة النفي العامة، من ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء، من ذلك قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، من ذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا، من ذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، من ذلك قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. هذه الأدلة الخمسة أشهر أدلة النفي العامة، هذا نوع. النوع الثاني أسماء الله تعالى التي دلت معانيها على النفي المجمل، على التنزيه المجمل. اتفقنا قبل قليل أن الكلمات في هذا الباب ماذا؟ ثلاثة، فمهما عبرت فالمعنى واحد. إذا قلت التنزيه أو قلت النفي فالمعنى واحد، كذلك إذا قلت السلب، وكلمة السلب فيها يعني وقفة، لأن أصل استعمالها كان من جهة المتكلمين، لكنها شاعت عند كثير من أهل السنة، فإذا استعملها السني فإنه يريد بها ما يريد من كلمتي النفي أو التنزيه. طيب، ثمة أسماء لله تبارك وتعالى دلت معانيها، وكل اسم لله كما تعلم يدل على صفة لله تبارك وتعالى، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. دلت معانيها على ثبوت التنزيه المجمل لله تبارك وتعالى، من ذلك اسمه تعالى السبوح، ومن ذلك اسمه تعالى القدوس، ومن ذلك اسمه تعالى السلام، ومن ذلك اسمه تعالى المتكبر، ومن ذلك اسمه تعالى الواحد، ومن ذلك اسمه تعالى الأحد. هذه أسماء ستة دلت معانيها على ماذا؟ ثبوت التنزيه المجمل. والأسماء الأربعة الأولى تدل على ثبوت التنزيه المجمل لله تبارك وتعالى، وإن كانت أدل أو أخص في الدلالة على ثبوت النفي المنفصل، على ثبوت عفوا النفي المتصل، يعني صفات النقص التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، يدل على نفيها عن الله جل وعلا جملة، كونه سبوحا وكونه قدوسا وكونه سلاما وكونه جل وعلا متكبرا عن كل نقص وعن كل عيب. والإسمان الأخيران الواحد والأحد أخص في الدلالة على ثبوت النفي المجمل المنفصل، كالولد والصاحبة والشريك والند وما إلى ذلك. المقصود أن هذه الأسماء أدلة على أن النفي المجمل ثابت في حق الله تبارك وتعالى. النوع الثالث كل أدلة التسبيح، كل نص جاء في القرآن والسنة على تسبيح الله تبارك وتعالى، إما من جهة الإخبار وإما من جهة الأمر إلى غير ذلك، كل ذلك دليل على ماذا؟ على النفي المجمل. وأدلة التسبيح في القرآن وحده كثيرة، تزيد على 90 آية دلت على تسبيح الله تبارك وتعالى. والتسبيح يدل على ماذا؟ التنزيه المجمل، يدل على التنزيه المجمل. وأما النفي المفصل وبه تكتمل القسمة فهو ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من أدلة دلت على صفات تفصيلية منفية عن الله تبارك وتعالى. فمثلا الله جل وعلا نفى عن نفسه الموت، قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن الموت صفة ماذا؟ منفية عن الله. مثال ذلك السنة والنوم، قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. من ذلك اللعب، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض لاعبين. من ذلك الولد، ومن ذلك الصاحبة، قال سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. من ذلك الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أدلة على نفي مفصل في صفات الله تبارك وتعالى. فينفى عن الله عز وجل هذا الذي أخبر بانتفائه عنه، ويوصف الله عز وجل بنفي هذه الصفات عنه. فيوصف الله عز وجل بأنه لا ينسى، يوصف الله عز وجل بأنه لا ينام، يوصف الله عز وجل بأنه لا يموت، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب. والمقصود يا إخوة أن منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات المنفية يرجع إلى ضوابط محررة ومقعدة عند أهل السنة والجماعة، ومضى في طي الكلام السابق الإشارة إلى بعض ذلك، ولكنني أسوق لك هذا على سبيل الترتيب. أولا أن تعلم أن النفي عائد إلى معنيين، هما نفي النقائص والعيوب عن الله، ونفي المشاركة له في ماذا؟ في كماله. ثانيا أن النفي جاء في القرآن والسنة على ضربين، عندنا أن النفي جاء في الكتاب والسنة على معنيين، وعندنا ضابط آخر وهو أن النفي في الكتاب والسنة جاء على ضربين، ما هما؟ المجمل والمفصل. الضابط الثالث أن كل نفي جاء في الكتاب والسنة فإنما يراد به إثبات كمال الضد مجملا كان أو مفصلا. كل نفي جاء في الكتاب والسنة فإنما يراد به إثبات كمال الضد مجملا كان أو مفصلا، بمعنى أنه إذا ورد النفي المجمل في الصفات فإنه يدل على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. كل نفي مجمل فإنه دليل على ثبوت الكمال المطلق، كل نفي مجمل فإنه دليل على ثبوت الكمال المطلق، كما علمنا هذا قبل قليل، وقلت إن هذا قد دل عليه أو دل عليه بدلالة اللزوم. أما النفي المفصل فإن كل صفة منفية لله تبارك وتعالى إنما أريد بها وإنما تدل على ثبوت كمال ضدها. فإذا أخبر الله عز وجل بأنه لا يموت فهذا يستفاد منه ماذا؟ إثبات الحياة الكاملة له تبارك وتعالى. إذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يتعب وما مسنا من لغوب، يعني تعب، فإن هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. إذا نفى الله عن نفسه صفة اللعب فإن هذا يدل على كمال حكمة الله تبارك وتعالى، وهلم جرى. إذن كل نفي جاء في النصوص فإنه يدل على ثبوت الكمال لله، يدل على ثبوت ضد هذه الصفة التي هي صفة كمال، يعني الضد هي الضد هو صفة الكمال لله تبارك وتعالى. لما يقول أهل السنة والجماعة ذلك؟ الجواب أن النفي من حيث هو لا يراد لذاته إنما يراد لغيره، ويمكن أن نجعل هذه قاعدة في هذا الباب بأن نعيد صياغة الضابط الثالث فنقول النفي في النصوص، يعني النفي في الصفات جاء في النصوص مرادا لغيره لا لذاته. أعيد، النفي في الصفات جاء في النصوص مرادا لغيره لا لذاته، بمعنى أن النفي المجمل إنما أريد به إثبات الكمال المطلق، والنفي المفصل يعني الصفات المنفية مفصلا، فكل صفة تدل على ماذا؟ إثبات كمال ضدها. لما؟ لأن النفي كما ذكرت لك لا يراد لذاته إنما يراد لغيره، وهو في هذه الحالة يكون حقا وكمالا. بيان ذلك أن النفي من حيث هو عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، والله لا يوصف إلا بما يمدح به، فلا أحد أحب إليه المدح منه تبارك وتعالى. أما العدم المحض فإنه لا يستفاد منه شيء، ليس كمالا وليس مدحا، فلأي شيء يوصف الله عز وجل به؟ الأمر الثاني أن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وهو في هذه الحال ليس كمالا، وقد اتفقنا على أن الله لا يوصف إلا بماذا؟ إلا بالكمال، وإلا بما هو مدح لله تبارك وتعالى. قد ينفى الشيء لعدم قابلية المحل، كما قال عبد العزيز الكناني رحمه الله في الحيدة، قال إن نفي السوء لا تثبت به المدحة، قال إن نفي السوء لا تثبت به المدحة. قال بشر يعني المريسي مناظره، قال وكيف ذلك؟ قال إن قولي إن هذه الاسطوانة يعني هذا العمود أو السارية لا تجهل ليس إثباتا للعلم لها، بمعنى لو قلت لك الآن إن هذه السارية لا تجهل، هل مدحتها؟ هل كلمتي هذه مدح لها؟ لو قلت هذا الكرسي لا يظلم، هذا الكرسي لا يظلم، صدقت أم كذبت؟ صدقت، وما ظلم أحدا، تعرفون أحدا ظلمه هذا الكرسي؟ لا، إذن هذا كلام صادق، لكن هل هو مدح؟ ليس مدحا. لما؟ لأن الكرسي غير قابل أصلا، لماذا؟ غير قابل أصلا للظلم، والظلم إنما يمدح به، عفوا ترك الظلم إنما يمدح به من كان قادرا عليه. إذن لما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم فقال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، دل هذا على مدح عظيم له تبارك وتعالى، وهو ثبوت كمال عدله جل وعلا. ها هنا كان هذا النفي في حقه ماذا؟ مدحا ودليلا على ثبوت الكمال. طيب، وقد يكون، وهذا أمر ثالث، قد يكون النفي للعجز، وهو حينئذ ليس مدحا ولا كمالا. فإذا قال قائل فلان لا يظلم، وفلان هذا ضعيف مسكين ليس عنده قدرة، لو جاءه أحد فأخذ ماله فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، فإذا وصف هذا الإنسان بقولك إنه لا يظلم، أهذا في حقه مدح؟ لا، ليس بمدح. ومر بنا فيما تذكرون من دروس قديمة قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الصحيح من كلام الأدباء عن هذا البيت أنه مسوق مساق الهجاء وليس مساق المدح، لأنه إنما تحصل من هذا الوصف أنهم ماذا؟ ضعفاء، فكان يهجوهم بهذا، مهما غزتهم القبائل واعتدوا عليهم فإنهم ماذا؟ لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. قبيلة، لاحظ التصغير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقال آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هو يمدحهم الآن ولا يذمهم؟ هو في الحقيقة يذمهم، ويقول هم ضعفاء جدا، فمهما تسلط عليهم المتسلطون فإنهم ماذا؟ فإنهم لا يحركون ساكنا، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا يستطيعون أن يردوا الغارة بمثلها. إذن لما كان النفي يحتمل أن يكون دالا على العدم أو يكون دالا على عدم قابلية المحل أو أن يكون دالا على العز، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بنفي شيء عنه بهذا الوجه، إنما يكون النفي في حق الله عز وجل مدحا وكمالا إذا تضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى. ولتعلم يا رعاك الله أن طريقة القرآن والسنة بل طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى ترجع إلى مسلك يختلف عن مسلك المتكلمين أهل البدع، بمعنى أنك إذا طالعت أدلة الكتاب والسنة وما قرره السلف الصالح في هذا الباب وقارنته بما قرره المتكلمون وأهل البدع فإنه يتبين لك امتياز المنهجين وأن هذا مخالف تماما لهذا. بيان ذلك أن طريقة القرآن ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن يكون النفي مجملا وأن يكون الإثبات مفصلا إلا لاقتضاء الحكمة التفصيل في النفي. أعيد لك وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، أقول طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الأصل فيها أن يكون النفي ماذا؟ مجملا، وأن يكون الإثبات مفصلا، إلا هذه حالة استثناء، إلا إذا اقتضت المصلحة التفصيل في ماذا؟ في النفي. بيان ذلك أن التفصيل في الإثبات يعني كونك تمدح الله عز وجل بصفات تفصيلية كثيرة هذا أبلغ في المدح، التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، التفصيل في الإثبات أبلغ في المدح، والإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص، الإجمال في النفي أبلغ في دفع النقص. ولذا إذا تأملت هذا وذاك تبين لك السبب في أن الصفات التفصيلية المثبتة أكثر في النصوص من الصفات المنفية المفصلة، هذا واحد. وثانيا وجدت أن الأدلة التي دلت على النفي المجمل أكثر من وجدتها أكثر من الأدلة التي دلت على النفي المفصل. أعيد، إذا تأملت في نصوص الكتاب والسنة وجدت أن أدلة الإثبات المفصل أكثر من أدلة النفي المفصل، ووجدت أن أدلة النفي المجمل أكثر من الأدلة التي دلت على النفي المفصل، أدلة التسبيح فقط أكثر من جميع أدلة ماذا؟ الصفات المنفية تفصيلا. إذن هذا يدلك على أن هذا هو الأصل في هذا الباب، الأصل في باب وصف الله تبارك وتعالى هو أن تجمل في ماذا؟ في النفي، ليكون هذا أبلغ في دفع النقص، وأن تفصل في الإثبات لأن هذا أبلغ في ماذا؟ في المدح. وهذا ما يعقله الناس، من قام بين يدي سلطان فأثنى عليه بصفات كثيرة مما يمتدح به مفصلا فإن هذا يعتبر أكثر مدحا، إذا أثنى عليه بالكرم وإذا أثنى عليه بالحلم وإذا أثنى عليه بالقوة وإذا أثنى عليه بالشجاعة كان هذا أبلغ في ماذا؟ في مدحه. كذلك إذا أجمل في النفي فإنه أبلغ من التفصيل في النفي، فإنه إذا قال أنت لست كأحد من رعيتك هذا نفي ماذا؟ مجمل، فهو أبلغ مما لو قال له أنت لست جبانا وأنت لست حقيرا وأنت لست وضيعا وأنت لست وسخا وأنت لست كذا وأنت لست كذا. تلاحظ أن هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر في حقه مدحا ولا يعتبر فيه دفع للنقص، بل ربما يكون إلى العكس أقرب. لكن عندنا استثناء ها هنا، وهو أن تقتضي المصلحة ماذا؟ ها، التفصيل في النفي. وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات المنفية تفصيلا، فإنك إذا رزقت حسن التأمل تجد أن لكل صفة منفية على وجه التفصيل سببا يدعو إليها. إذن اقتضت الحكمة والمصلحة أن يفصل في هذا النفي. من تلك الأسباب أولا دفع توهم النقص في صفة الله تبارك وتعالى، دفع توهم النقص في صفة الله تبارك وتعالى. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذكر الله عز وجل نفي الموت عنه في هذا السياق، والله تعالى أعلم، لدفع ظني أن حياة الله تبارك وتعالى قد يعتريها نقص كما هو الشأن في حياة المخلوقين. دفع الله عز وجل هذا التوهم في قوله الذي لا يموت. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بذكر الله ودعائه، قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. كان ذلك أيضا لدفع أي توهم للنقص في كمال الله عز وجل أو في صفاته الكاملة جل وعلا. السبب الثاني الذي يمكن أن يلتمس من هذه الأدلة التفصيلية في النفي الرد على ما افتراه المفترون في حق الله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا قوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لما قال اليهود عليهم من الله ما يستحقون إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض، رد الله عز وجل عليهم هذا الإفك فقال وما مسنا من لغوب. لما ادعى النصارى أن لله جل وعلا ولدا، أن لله ولدا، رد الله تبارك وتعالى ذلك، قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الأمر الثالث أن يكون النفي مفيدا معنى التهديد، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون. تلاحظ أن هذه الآية فيها نفي يستفاد منه ماذا؟ التهديد. فكان من الحكمة ورود هذا النفي في هذه أو في هذا الموضع. تجد من ذلك وهو مسلك أو سبب رابع أيضا أن يؤتى بالنفي لأجل تكميل معنى الصفة الثابتة. أعيد، أن يؤتى بالنفي لأجل تكميل معنى الصفة الثابتة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تلاحظ أن هذا النفي سيق لأجل ماذا؟ تكميل معنى الصفة الثابتة، وهي صفة الأولية وصفة الآخرية إلى الظاهرية إلى الباطنية لله تبارك وتعالى، يعني كونه الظاهر وكونه الظاهر وكونه الباطن جل وعلا. إذن أعود فأقول إن الأصل في هذا الباب أن يكون النفي ماذا؟ مجملا، وأن يكون الإثبات مفصلا، إلا لاقتضاء ماذا؟ الحكمة التفصيلة في النفي. هذا الضابط كم؟ الرابع. الضابط الخامس عند أهل السنة في هذا الباب، وبه أختم كلامي في هذا الموضوع، هو أن النفي توقيفي كالإثبات. النفي في باب الصفات ماذا؟ توقيفي كالإثبات، يعني كما أننا لا نثبت لله صفة إلا بدليل، فكذلك لا ننفي عن الله صفة إلا بدليل. وهذا الدليل قد يكون واردا في الكتاب والسنة صراحة، وقد يكون مستفادا من كونه ضد الصفة الثابتة. إذا ثبت في صفة أن لها ضدا فإن دليل الصفة الثابتة هو الدليل على ماذا؟ ها، نفي الصفة المنفية. صفة الحزن لله تبارك وتعالى نثبتها أو ننفيها؟ ننفيها. لما؟ لثبوت الأدلة على أن الله عز وجل له القدرة الكاملة، واضح؟ وله القوة، وهذا يتنافى مع الحزن، ويتنافى مع كمال القدرة وكمال القوة. فصار دليل القوة والقدرة دليلا على ماذا؟ نفي الحزن. وإن كان أهل السنة، وهذا تنبيه، لا يتطرقون للكلام عن صفات مستفادة من هذا المسلك إلا عند المصلحة. يعني لو ادعى مدع ثبوت مثل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، كما تجد عند اليهود في تلمودهم أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الحزن، نسبوا إلى الله عز وجل البكاء، ذكروا افتراءات كثيرة على الله تبارك وتعالى. ها هنا على المسلمين أن ينفوا هذا. طيب، ما الدليل؟ أن هذه صفات نقص، ها، أدلة الصفات الثبوتية، ها، تدل على بطلان هذه الصفات وعدم جواز ماذا؟ وصف الله تبارك وتعالى بها، تدل على نفيها عن الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا ملخص كلام أهل السنة والجماعة في باب النفي. وأنت أعود فأقول، إذا تأملت وجدته مخالفا تمام المخالفة لما عليه مسلك المتكلمين. إذا أخذت كتابا من كتب المتكلمين ونظرت فيه في باب الصفات، تجد أن الأصل عندهم في معرفة الله النفي. تجد أنهم أول ما يبدأون في الكلام عن صفات الله عز وجل تجدهم يقولون ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا بذي جسم ولا بذي لحم ولا بذي عظم، ولا ولا ولا، في نفي يثقل كثيرا على الأذهان وتمجه القلوب، لم يأتي في كتاب الله، ولا كان على هذا نهج رسل الله أنهم يجعلون الأصل في باب معرفة الله عز وجل هذا الأسلوب في النهي، هذا الأسلوب في النفي، عدا كون كثير مما ذكروا أصلا لا دليل عليه، لا دليل على نفيه عن الله تبارك وتعالى، بخلاف ما عليه نهج القرآن والسنة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كيف تلحظ الفرق بين نهج المتكلمين وما جاء في كتاب الله وما مضى عليه أهل السنة والجماعة؟ الأصل عند أهل السنة والجماعة أن يكون العلم بالله تبارك وتعالى ماذا؟ من باب الصفات المثبتة، والصفات المنفية لم ترد لذاتها، إنما أريدت لغيرها، إنما أريدت لتكميل الإثبات. واضح؟ لأننا قلنا إن كل صفة منفية فإنما يراد بها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. نعم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذي. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسل عما جاء به المرسلون. هذه الجملة تحتمل أن تكون إخبارا عن حال أهل السنة والجماعة ونهجهم، تحتمل أن تكون إخبارا عن حال أهل السنة والجماعة ونهجهم، أو أن تكون إخبارا عن الواجب على أهل السنة والجماعة، أو تكون إخبارا عن الواجب على أهل السنة والجماعة. على الاحتمال الأول، المعنى أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني نهج أهل السنة والجماعة ليس فيه خروج ولا فيه انحراف عما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، والسبب أنهم أخذوا نهجهم من طريق الكتاب والسنة، وإذا كان ذلك كذلك كان نهجا ماذا؟ صحيحا لا غبار عليه، وليس فيه شيء ألبتة يخالف ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أو يكون مراده رحمه الله إخبارا، يكون مراده الإخبار عن الأمر الواجب على أهل السنة، وهو أن عليهم أن يثبتوا على طريق المرسلين ولا يحيدوا عنه، وأن هذا أمر واجب لا خيار فيه. ليس لك يا عبد الله خيار في أن تلزم نهج الأنبياء أو تدع ذلك، أنت ملزم وأنت مأمور وواجب عليك أن تسلك طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لما؟ لأن هذا هو الحق وما عداه فباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما لا عاقل يطلب أن يكون على، لا يوجد عاقل يطلب أن يكون على باطل، بل كل عاقل يريد أن يكون على ماذا؟ أن يكون على الحق. أين الحق؟ فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن واجب على أهل السنة أن يبقوا وأن يثبتوا على طريق الأنبياء والمرسلين. ثم بين علة ذلك فقال، قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: لأنه الصراط المستقيم. الصراط في اللغة الطريق، وبعضهم يقيد ذلك بالواسع، يقول الطريق الواسع. والصراط جاء في النصوص على ضربين: صراط حسي وصراط معنوي. أما الصراط الحسي فهو الصراط الأخروي الذي يضرب على متن جهنم ويعبر عليه الناس يوم القيامة. وأما الصراط المعنوي فهو الصراط الدنيوي، وهو الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبقدر ثباتك على الصراط المعنوي يكون ثباتك على الصراط الحسي. هذا الصراط هو الذي مضى عليه خيرة خلق الله جل وعلا. وإيراد المؤلف رحمه الله هذه الجملة فيه نكتة لطيفة، وهي ألا يستوحش أهل السنة والجماعة. يا أيها السني السالك هذا الطريق لا تستوحش من الغربة، فإنه في آخر الزمان يكون أهل الحق غرباء، فربما انتاب النفس ما ينتابها من شيء من الوحشة، فيتعزى الإنسان ويتسلى بأن هذا المسلك الذي يسلكه مسلك سلكه خيرة خلق الله عز وجل، فيطمئن ويستريح وإن كان خالفه كثير من أهل زمانه. أي خير أفضل من أن تسلك على طريق نهجه قبلك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون؟ إذا علمت ذلك استبشرت واطمأننت وازددت ثباتا على هذا الأمر. الأنبياء معروفون، والصديقون جمع صديق، والصديق هو الذي اجتمع فيه كمال الصدق والإخلاص وكمال الانقياد والمتابعة. الصديق من اجتمع فيه كمال الصدق والإخلاص وكمال الانقياد والمتابعة. وأعظم الصديقين ولا شك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا أثنى على هذه الأصناف الأربعة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء نوعان كما نبه الفقهاء: هناك شهداء في الدنيا والآخرة، وهناك شهداء في الآخرة. أما الشهداء في الدنيا والآخرة فكل من مات أو قتل في المعركة في سبيل الله جل وعلا فإنه في الدنيا له أحكام الشهيد، وللشهيد أحكام خاصة عن غيره من الموتى، وهو في الآخرة ماذا؟ من الشهداء. وثمة شهداء لهم الحكم الأخروي للدنيوي، يعني ليس من جهة الأحكام الدنيوية، مثل الغريق، مثل يعني من مات حريقا، نعم، منهم المطعون يعني الذي أصيب بالطاعون، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص مما يدل على أن هؤلاء شهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم لا يأخذون أحكام الشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم، وأن يجعلنا من هؤلاء الغرة الميامين من الصديقين أو الشهداء أو الصالحين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.